بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 163. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكره من تحريم الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد والسرج عليها، قال: وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم النهي عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله سبحانه وتعالى ولا يقصد القبور، ولكن الصلاة في هذا المكان منهي عنها، قصد أو لم يقصد، لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهو من ظنة تعظيم القبور والغلو فيها. فإنه ما صلى في هذا المكان وخصه بذلك إلا لأنه يرى أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره. وحتى لو لم يقصد هذا وإنما مصادفة أدركته الصلاة، فإنه لا أيضا لا يصلي في هذا المكان، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فيتنحى ويصلي في مكان ليس فيه قبور. هذا هو المشروع. وقد اختلف العلماء كما قال الشيخ هنا، اختلف العلماء في الحكم، في حكم الصلاة عند القبور. هل النهي نهي تحريم، تحرم الصلاة عند القبور، أو نهي تنزيه فيكون نهي كراهة؟ نعم. قال: وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح، ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح. نعم، فعلى القول بأن وهو قول الجمهور وهو الصحيح أن الصلاة عند القبور محرمة، لأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا دل دليل على صرفه إلى الكراهية. فعلى هذا القول الصحيح المعتمد، هل مع التحريم تبطل الصلاة فلا بد من إعادتها، أو يقال إنها تصح مع الإثم؟ على قولين، والراجح أنها لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، لأنه صلى صلاة منهيا عنها، وما دام صلى صلاة منهيا عنها فهي غير صحيحة. نعم. قال رحمه الله: وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها، فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها. نعم، كذلك مما يدخل في النهي عن الصلاة عند القبور النهي عن الدعاء عندها، بأن يأتي ويدعو الله عند القبر يظن أن هذا أدعاء للإجابة، أو يدعو بها بمعنى أنه يتوسل بها أي بأصحابها، فيقول: أسألك بنبيك، أسألك بوليك أو بعبدك الصالح أن تغفر لي، أن تعطيني حاجتي، وكل هذا من التوسل بها أو التوسل عندها. نعم. قال: ومن تأمل فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كما يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كما يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. نعم، الدعاء عند القبور على قسمين: قسم غير مقصود، كان يمر بالمقابر فيفعل أو يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذا دعاء عند القبور لكنه غير مقصود، وإنما هو مر عليها فدعا لهم بهذا الدعاء، هذا لا بأس به لأنه لم يقصدها. نعم. أو اتفق أن مر في طريقه فهذا لا بأس به. نعم. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه بغيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى تحريم أقرب. نعم. النوع الثاني أن يقصد القبور للدعاء عندها، يقصدها قصدا ويظن أن الدعاء عندها أقرب إلى الإجابة، فإن هذا منهي عنه وهذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. أما الأول فليس فيه وسيلة إلى الشرك لأنه لم يقصده، وإنما مر بها مصادفة ودعا لنفسه ودعا لهؤلاء الموتى، فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: والفرق بين البابين ظاهر، فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم. نعم. تقدم أن الشيخ رحمه الله فرق بين أن يقصد الدعاء عند القبور أو أن يدعو عندها مارا ولم يقصدها، أن الأول ممنوع والثاني جائز. فكذلك ما هو أعظم من ذلك، لو مر عند صنم أو مر عند كنيسة وهو يدعو الله ما درى عن هذا الصنم ولا درى عن هذه الكنيسة ولم يقصدها، فهذا ليس عليه شيء، بخلاف ما لو قصدها ودعا عندها فهذا هو الممنوع. نعم. والكنيسة التي هي معبد النصارى هذه يجوز للإنسان أنه يدخلها من أجل أن يرى ما فيها ويعتبر من فعلهم المنكر فينكر ذلك، ولا بأس إذا ألجأته الحاجة أن يبيت فيها ويستدفي فيها أو يستغل بها، لا بأس بذلك. فإذا قدر أنه بات فيها وكان له عادة أن يصلي في الليل أو أن يدعو فإنه يصلي ويدعو على عادته لا على أنه يقصد هذه الكنيسة. نعم. لكن لو صلى فيه لا بأس. لا بأس بذلك لأنها طاهرة، إذا كانت طاهرة وليس فيها صور أمامه يصلي فيها. نعم. أو تنحى بجانب ليس في الصور، لا يستقبل الصورة. نعم. لكن من غير أن يقصد الصلاة فيها، لا ما يقصد الصلاة، إذا قصد الصلاة فيها يظن أن فيها فضيلة فهذا ممنوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة. لو قصد الدعاء عند عمود أو عند حانوت، يعني مكان بيع وشراء أو منزل يظن أن هذا فيه فضيلة فهذا منهي عنه. أما لو مر بها، مر بالعمود أو مر بالحانوت وهو يدعو الله، فإن هذا لا محذور فيه لأنه لم يقصده. نعم. قال: لو قصد تلك الأماكن فإن كان هذا من المنكرات المحرمة إذ ليس للدعاء عندها فضل. نعم. فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعضه. نعم، كما سبق أنه إن مر بالمقبرة ودعا لنفسه ودعا للأموات وسلم عليهم لا بأس، لأنه لم يقصد بهذا القبور ولا ذهب إليها، وإنما مر عليها في طريقه مصادفة. أما لو قصدها للدعاء عندها فهذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وهذه أمور عظيمة يحتاج إليها المسلم، يحتاج أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من المواضع،

الذين عقلوا عن الله ورسوله من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فهذا عمل مخالف لعملهم، ما كانوا إذا عيتهم الأمور يلجأون إلى القبور، وإنما يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهل جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصحابة أعيتهم الأمور في كثير من الأحوال، أصابهم الجدب، تسلط عليهم العدو في بعض الأحيان، أصابتهم شدائد، ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف القبور، ما كانوا يأتون إلى قبره ويستنجدون به أو يدعون الله عنده ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كانوا يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون الله عز وجل هم، أو يأمرون من يدعو الله لهم ويؤمنون على دعائه، وما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يذهبون إلى غيره من القبور؟ كما يقول هذا المفتون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذه مقالة كاذبة. نعم. بل خرج عمر بن العباس رضي الله عنهما فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن عمر رضي الله عنه في عام الجدف خرج بالمسلمين إلى المصلى، خرج بهم من المسجد النبوي بعيدا عن القبر، ودعا وطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولم يصلون عند القبر أو يدعون أو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم كما كانوا يفعلون هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن القبور لا يلجأ إليها بشيء، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم. نعم. بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره، ولم تستسقي عنده ولا استغاثت هناك. نعم، وعائشة رضي الله عنها لما حصل الجذب لم تدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قربها منه، ولكنها كشفت عن جانب من الغطاء الذي فوق قبره صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنزل عليه الرحمة والمطر، فهي كشفت ولم تدعو. نعم. ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها كوة إلى السماء، وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع على أطراف حجارة تمسكه، وكان السقف باردا إلى السماء. وبني كذلك لما احترق المسجد والمنبر سنة 54 و600، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرها، ثم عمر المسجد والسقف كما كان. نعم، هم في عهد التابعين جددوا البناء فبنوا الحجرة على ما كانت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته ودفنه فيها بقيت على ما هي عليه، أعادوها على ما كانت عليه، حتى إنهم أعادوا الكوة، يعني الفتحة التي في سقف الحجرة ما بينها وبين السماء، أبقوها على ما هي عليه اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلوا عليها غطاء مثبتا من جميع الجوانب من أجل أن لا يتساقط شيء من التراب على قبره صلى الله عليه وسلم. فهم أبقوا ما كان على ما كان من غير زيادة ولا نقص. نعم. ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول الحجرة الحائط بالخشب، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف، وأنكره من كرهه. جعلوا أيضا احتياطا مع جدران الحجرة جدارا من الخشب، ثم بعد ذلك احترق المسجد واحترق المنبر فأعادوه كما كان، لم يزيدوا ولم ينقصوا من ذلك شيء، من أجل الإبقاء على ما كان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من غير زيادة فيه ولا نقص. نعم. قال المؤلف رحمه الله: على أن قد روينا في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار، حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. هذه قصة قبر دانيال، ودانيال نبي من بني إسرائيل على ما جاء في الأثر. فلما فتحوا تستر من بلاد خوزستان من بلاد الفرس، فتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وجدوا سريرا عليه رجل ميت وعنده مصحف، فأخذوا المصحف وجاءوا به إلى عمر، وكان بغير العربية، فأمر كعب الأحبار فنسخه بالعربية وترجمه بالعربية. قال أبو العالي وهو من التابعين أنا قرأته وفيه أخبار هذه الأمة وصفات هذه الأمة المحمدية. قال فما كانوا يعملون بهذا التابوت هذا الرجل؟ قال كانوا إذا أجدبوا يخرجونه إلى الصحراء فيمطرون، هذا فعل الفرس مع هذا النبي الميت. ولا أدري كيف ذهب وهو من أنبياء بني إسرائيل، كيف ذهب إلى بلاد فارس الله أعلم. المهم أنهم كانوا يستسقون به المطر إذا أجدبوا. فعمر رضي الله عنه الملهم الخليفة الراشد أمرهم أن يحفروا قبورا كثيرة 13 قبرا ويدفنوه في أحدها حتى لا يدرى في أيها دفن، ويسووها تكون متشابهة خشية الفتنة به. فدل على أنه لا يجوز مثل هذا العمل الذي يعملونه مع هذا النبي، وأنهم يستسقون به وهو ميت. وكان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يستسقى به بعد موته، وكذلك غيره من الأنبياء. فعملهم هذا غيره عمر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد وعماه عليهم. فهذا الدليل على أنه لا يستغاث بالأموات ولا يتوسل بذوات الأموات، وإنما يتوسل باتباعهم وطاعتهم والاقتداء بهم، هذا هو الذي يتوسل به في حياتهم وبعد موتهم. أما التوسل بذواتهم فهذا ممنوع أحياء وأمواتا، وأما التوسل بدعائهم فهذا مشروع في حياتهم وممنوع بعد وفاتهم. فالأمور ثلاثة: التوسل بذات المخلوق هذا لا يجوز لا حيا ولا ميتا، التوسل باتباع المخلوق وطاعته واتباعه هذا جائز حيا وميتا، التوسل بدعائه هذا جائز في حياته وممنوع بعد وفاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، وهو إنكار منهم لذلك. هذا النتيجة، أن فعل عمر هذا رضي الله عنه وهذا بمحضر من المهاجرين والأنصار فيه دليل على منع الافتتان بالأموات. فإن هذا النبي دفن وأخفي قبره لئلا يفتتن به الناس، فدل على منع الافتتان بالقبور بالدعاء عندها والاستغاثة وطلب الاستغاثة بها أو الدعاء عندها رجاء الإجابة أو غير ذلك. نعم. ويذكر أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك ولا قدوة بهم، فقد كان من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر صاحب قط، ولا استسقوا عند قبره ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به. نعم. في عهد آخر الصحابة غزا في عهد معاوية غزا يزيد بن معاوية بالمسلمين قاصدا القسطنطينية وهي عاصمة الترك لفتحها، فحاصروها ومات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه في هذا المكان ودفن عند سور القسطنطينية، فصار الترك يستغيثون به ويتوسلون به، وهذا أمر مبتدع ولا يجوز، بدليل أن قبور إخوانه من الصحابة منتشرة في المشارق والمغارب، لأنهم خرجوا للجهاد وللدعوة إلى الله وماتوا هنا وهناك، ولم يكن لقبورهم متابعة ولا إحياء لآثارهم. فكذلك فعل الترك مع أبي أيوب الأنصاري هو أمر باطل لا يجوز، فدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على منع الغلو في القبور وتحري الدعاء عندها، وأن هذا من المنكر لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه، يعني لو كان أحد من أهل الأمصار يستغيث بقبر صحابي. نعم نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.